بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأحييكم أيها المصلون الصائمون بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يكتب لنا الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه هي الجلسة الثالثة للإجابة على الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يعلمنا سبحانه ما لم نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول: امرأة لديها استحاضة نزيف من حمل، وكانت تجمع الصلوات غير مضطرة، ظنا منها أنه عليها الجمع في حالتها، هل عليها إعادة ما جمعت من الصلوات؟ امرأة لديها نزيف استحاضة من حمل، وكانت تجمع الصلوات غير مضطرة، ظنا منها أنه عليها الجمع في حالتها، هل عليها إعادة ما جمعت من الصلوات؟ المرأة المستحاضة، مستحاضات من النساء من دام فيها أحد الدماء. مستحاضة هي من يدوم فيها الدم، ولا يكون ذلك الدم حيضا ولا نفاسا. هذه المرأة اختلف الفقهاء فيها، من الفقهاء من يقول إنه يلزمها أن تغتسل لكل صلاة، وهؤلاء الذين يقولون بهذا الرأي هم الذين يأمرونها تخفيفا وتيسيرا عليها، يأمرونها بأن تجمع الصلاتين حتى لا يكون في الغسل لكل صلاة مشقة عليها. إلا أن هذا الرأي غيره أرجح منه، وغيره يقول إنه لا تلزم المرأة المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة. والحديث الذي فيه إثبات أنه يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، الظاهر أنه حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المرأة المستحاضة تصلي كل صلاة في وقتها، وجاء في الحديث أنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، بمعنى لا يصح لها أن تصلي الظهر والعصر بوضوء واحد، بل تصلي كل صلاة في وقتها. هذا جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الظاهر أن هذه الزيادة وتوضئي لكل صلاة، الظاهر أنها ضعيفة، لا تصح مدرجة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالمستحاضة حكمها حكم بقية النساء، وحكم بقية النساء حكم بقية الأطهار من رجال ونساء، فتصلي كل صلاة في وقتها، تتوضأ لكل صلاة ولا شيء عليها بإذن الله. أما هذه المرأة السائلة هنا، فهي قد عملت بقول من أحوال أهل العلم، فلتسأل الله تعالى القبول، ولكننا نحب لها في الأيام القادمة أن تصلي كل صلاة في وقتها، فذلك هو الأقرب للدليل، والله تعالى أعلم. امرأة حامل ولديها نزيف، وبعد الكشف والفحوصات وجد أن لديها كيسا دون جنين، فهل تكون نفساء؟ ومتى تبدأ حسابه إن كانت تنفس؟ هل برؤية الدم الفاسد لفساد الحمل أم بسقوط الكيس؟ وكم تكون عدتها؟ وذلك لأن الجنين غير معلوم العمر لعدم وجوده في الأصل، ما دام الحمل فاسدا أو كاذبا، أو المهم أنه ليس هنالك حمل، فلا تعد هذه المرأة نفساء. هذا الكيس نفسه وإن تبعه دم بعد إخراجه بعد سقوطه، ذلك الدم لا يعد من النفاس. المرأة تعد الدم الذي يخرج منها إثر الولادة نفاسا إن كان الجنين متخلقا، أما إن كان الجنين غير متخلق، أو إن كان الجنين إن لم يكن هنالك جنين أصلا، فذلك الدم الذي تراه بعد هذه الولادة أو بعد تنظيف الرحم، هذا ليس دم نفاس، بل هو دم استحاضة، والله تعالى أعلم. المستدرك متى يقضي ما فاته؟ هل بعد انتهاء الإمام من السلام، أم يصح أن يقف من أول ما ينطق الإمام بالسلام؟ الأولى أن ينتظر إلى أن ينتهي الإمام من السلام، وبعد أن ينتهي الإمام من السلام يقوم هو ليستدرك ما عليه. هذا هو الأولى. لماذا؟ لأنه مخاطب بأن يتابع الإمام، ولا يستقل حكمه لا يخرج عن متابعة الإمام إلا حينما يخرج الإمام من الصلاة، والإمام يخرج من الصلاة بعد إتمام كلمة عليكم. هذا هو الرأي الذي عليه الأكثر. هناك رأي بأنه يخرج من الصلاة بمجرد أن يقول السلام، هنا خرج من الصلاة، فلو أحدث في هذا الوقت لم تبطل صلاته، ولكن الرأي الذي عليه الأكثر أن يكمل السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذي يقول به الإمام، وتنتهي متابعتنا للإمام بعد قوله ورحمة الله، أصبحت صلاتنا مستقلة بعد ذلك. ومن هنا بعد استقلال صلاتنا نقوم لنؤدي ما علينا، والله تعالى أعلم. امرأة عمرها 70 سنة، لديها تضخم بالقلب وماء بالرئة، أكلها ضعيف ولا تقدر على مواصلة الصوم حتى نهاية اليوم لعدم تناولها الأطعمة، فأفطرت من 8 رمضان، هل هذا جائز أم لا؟ وفي حالة الجواز ما عليها؟ هذا واجب وليس جائزا. هم إن أجبروها على الصيام وهي بظروفها هذه يكونون آثمين بهذا الإجبار. الله تعالى ما أراد بالصيام أن يشق علينا، ولا أراد أن يدخل العسر، وإنما أراد أن تتزكى نفوسنا وأن تقرب من التقوى. وكيف ستقرب من التقوى إن كان الإنسان يهلك بهذا الصيام؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما كان في يوم فتح مكة، كان في رمضان كما تعلمون، وفي الحر الشديد، أمر الصحابة بأن يفطروا بسبب الحر والمشقة وللإعداد للجيش الذي سيفتح مكة. مع ذلك صام أناس من الصحابة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فحكم عليهم بالعصيان مع كونهم صائمين في شهر رمضان، وما ذلك إلا لأنهم سيدخلون على أنفسهم المشقة. لذلك فأهل هذه المرأة، أسأل الله أن يطيل في عمرها، عليهم أن يطعموها وأن يتركوها تأكل، لا فائدة من صيامها في مثل هذا الحال. وما دامت ما دام عقلها حاضرا، فالذي عليه الأكثر من الفقهاء الآن أن عليهم أن يطعموا عنها مسكينا، يطعموا عن كل يوم مسكينا. يمكنهم أن يجمعوا هذا الإطعام، يصامت 8 أيام، ما بعد 8 أيام سواء كان رمضان 29 يوما أو كان 30 يوما، ما بعد ذلك يخرجون عن كل يوم ريالا، وإن شاءوا الاحتياط أكثر فليخرجوا ريالا ونصف عن كل يوم، وليعطوه أسرة واحدة فقيرة، وذلك يجزيهم، والله تعالى أعلم. إذا خرج الدم من فم الصائم من بين الأسنان بدون قصد، هل ينتقض الصيام أم لا؟ خرج بدون قصد أو بقصد، لا ينتقض الصيام بخروج الدم. حسبكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم، الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ومن هنا نقول إن خروج الدم من الإنسان لا ينقض الصيام. خرج من فمه، خرج من بقية جسده، المهم أنه إن خرج من فمه فإن عليه قدر استطاعته أن يطهر فمه وأن لا يسيغه، وإن دخل الدم إلى جوفه دون قصد منه فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم. ما القول في البرامج الحاسوبية التي هي منتشرة بالمجان في شبكة الإنترنت مع الكراك؟ هل يلزمنا أن نشتري نسخها الأصلية أم يجوز لنا استعمال النسخ الموجودة في الشبكة؟ ما القول في البرامج الحاسوبية التي هي منتشرة بالمجان في شبكة الإنترنت مع الكراك؟ هل يلزمنا أن نشتري نسخها الأصلية أم يجوز لنا استعمال النسخ الموجودة في الشبكة؟ على كل، هذه البرامج الحاسوبية والتعامل معها هي مشكلة من المشكلات في واقع الحال. لماذا؟ لأن الأصل في الابتكار في أي عمل يقوم به الإنسان، الأصل فيه أن تكون حقوقه راجعة إليه، بمعنى إن اخترعت شيئا فلا يجوز لأحد أن يسرقه مني، لا يجوز لأحد أن يستعمله دون إذن مني لأنه ملكي، والتعدي لملكي بدون رضايا هو أكل للمال بالباطل، وهذا لا يجوز. هذا هو الأصل العام الذي يتعامل به في مثل هذه الحالات. إلا أننا في هذه الأيام قد يكون هنالك شيء من العسر في التعامل مع هذا الأصل. إن جينا إلى بعض البرامج الحاسوبية مثلا، إلى برامج الويندوز مثلا، شركة مايكروسوفت يعني هي محتكرة لهذا البرنامج كما تعلمون، وهي شركة متعدية الجنسيات، وهذا البرنامج في الوقت نفسه يحتاجه كل الناس، لا يكاد الناس يستعملون برامج أخرى تقوم مقام هذا البرنامج. الفقهاء يؤصلون لأمر ويقولون إن كانت هنالك منفعة عامة للمجتمع الناس كلهم مضطرون إليها، ففي مثل هذا الحال إن كان المنتج واحدا لهذه السلعة لهذا البرنامج، كان المنتج واحدا والناس بهم حاجة عامة لهذه السلعة، قالوا يجب أن لا ينفرد المنتج بتحديد السعر حتى لا يبالغ وحتى لا يكون هناك احتكار لذلك المنتج، وهذا أمر واقعي. لذلك قالوا من الحالات، الأصل في التسعير أنه لا يجوز، لكنهم قالوا من الحالات التي يجوز فيها التسعير إن كانت هنالك خدمة عامة ينفرد بها شخص معين أو أشخاص معينون. لنفرض أن عندنا مثلا خدمة الكهرباء وتنفرد بها شركة معينة، والكهرباء كل الناس يحتاجون إليها، أو خدمة الهاتف أو غير ذلك من الخدمات. هذه الخدمة ما دامت محتكرة من قبل شخص واحد يملك حق الامتياز فيها والناس مضطرون إليها، قال الفقهاء إنه لا يجوز لهذا المنتج أن يتحكم بالسعر فيها. لماذا؟ لأن تحكمه بالسعر فيها سيراعي فيه مصلحته الشخصية ولن يلتفت إلى الضرر الذي سيلحق الناس، والناس سيلحقهم ضرر كبير. إذن في مثل هذا الحال قالوا يجب أن يتدخل ولي الأمر، هكذا ينص الفقهاء في مثل هذه الخدمات والوكالات العامة، يجب أن يتدخل ولي الأمر لتحديد السعر، وتحديده للسعر يجب أن يراعي فيه مصلحة المنتج كما أنه يجب عليه أن يراعي مصلحة المستهلك، فالشرع يقيم توازنا بين هذين. الشركات العالمية التي تنتج هذه البرامج هي في الغالب من الشركات متعدية الجنسيات، شركة مايكروسوفت كلكم يعرف يعني أن صاحبها هو أغنى أثرياء الأرض، فهذه شركات لها من القدرات ما لها، تنتج بعض البرامج وفي الوقت نفسه تحتكرها، بمعنى أنها تفرض أسعارا خيالية لا يتحكم فيها أحد، لأنهم ينادون بالحرية الاقتصادية كما تعلمون، إذ هو أولى ركائز الرأسمالية المعاصرة. فهذه الشركات تتعسف في استعمال حقها، بمعنى أنها تبالغ كثيرا جدا في الأثمان، وفي الوقت نفسه لا نجد للناس من يقيهم هذا التعسف في استعمال الحق من قبل هؤلاء. ثم أن كثيرا من مثل هذه الشركات، مثلا الشركات التي تصنع مكافحات الفيروسات مثلا، هذه الشركات قد تنتج لك هذا العام مكافحة للفيروسات أيا كان هذا المكافح، هي نفسها في العام المقبل ستنتج فيروسا معينا يتغلب على ذلك المكافح، ومن هنا سيضطر الناس إلى أن يشتروه مرة أخرى. هذا التعسف في استعمال الحق لا يجوز أن يطلق له، أن تطلق لهم فيه الأيدي أن يحددوا السعر كما يريدون. لذلك فالأصل في مثل هذه المعاملات أن تكون هنالك ولاية من قبل ولي الأمر، من قبل الدولة نفسها في تحديد الأسعار لهؤلاء لأجل أن ترفع الضرر عن عامة الناس. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الخيار لحبان بن منقذ، وكان صحابيا يخدع، يعني أنه ما كانت لديه، كانت لديه بعض الغفلة، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة واشترط الخيار 3 أيام، أي لا خداع. الشرع يحمي هذا الفرد من الخداع، فكيف إن كانت هذه الشركات متعدية الجنسيات التي لا ترى إلا الاستحواذ على الأموال، لا بد من أن يكون لها رابع. المشكلة التي نعاني منها أن هذه الشركات إنما هي قائمة في بيئات الرأسمالية، وأولى ركائز الرأسمالية كما ذكرت لكم هي أنها تنادي بالحرية الاقتصادية، فالأمر الذي ينادون به والذي قال به منظرو الرأسمالية الأوائل دعه يعمل، دعها تمر، دعه يعمل ما يشاء ودع السلعة تمر بين الناس. لذلك لا نقول بهذا في الإسلام، بل نقول إن مثل هذه الحقوق أو مثل هذه الامتيازات تثبت للدولة حق الوصاية عليها لتقوم بالحق بين هذه الشركات وبين الجمهور الضعيف الذي لا يملك إلا الإذعان، لنسميها عقود الإذعان عند الفقهاء. لذلك المسألة لا بد من أن ينظر إليها من هذه الجوانب كلها، والله تعالى أعلم. ما قولكم في من أفطر قبل أذان المغرب ب5 دقائق؟ على كل يعني الذي عليه التقويم الآن أن هنالك هامشا احتياطيا قبل الأذان، الشمس تغرب قد تغرب قبل الوقت الذي يذكر في التقويم، لكن الإنسان لا يعلم غروب الشمس، لا نعلمه، لأن غروب الشمس كما تعلمون وشروق الفجر أيضا ليس كما أنك تفتح مصباحا تنير مصباحا معينا، أشرقت الشمس هي تشرق شيئا يسيرا هكذا فهكذا. لذلك فالأولى الاحتياط. هذا الإنسان عسى الله تعالى أن يتجاوز عنه بتصرفه هذا، ولكن في المستقبل لا ينبغي للإنسان أن يفطر قبل أذان المغرب احتياطا لصيامه، والله تعالى أعلم. ما قولكم في من طلق زوجته في نهار رمضان، هل ينتقض صيامه؟ لا، لا ينتقض صيام بطلاق الزوجة، لكن في حالة واحدة، إن كان هذا الطلاق محرما كأن يطلقها بالثلاث بلفظ واحد، هذا طلاق محرم يأثم صاحبه، فقد ينقض صيامه من جهة أنه معصية. وهكذا إن طلقها وهي في الحيض، هذا أيضا طلاق محرم، طلاق بالعين لا يجوز. وهكذا إن طلقها في طهر لم يمسها فيه، هذه الحالات الثلاث الطلاق فيها محرم، ومن طلق في نهار الصيام يكون مرتكبا لمعصية، وإن ارتكب معصية فكثير من أهل العلم يقولون إن من ارتكب معصية أثناء الصيام بطل صيامه، والله أعلم. أوصى رجل بثلاث حجج له ولأمه ولأبيه، علما بأنه قد حج عنه في حياته ولم تدمغ الوصية والمال لا يكفي لثلاث حجات، فمن الأولى أن يحج عنه أولا؟ مثل هذه الحجات عنه وعن أمه وعن أبيه، هذه إن أوصى بها فلا تخرج من أصل المال، وإنما تخرج من الربح فقط، من الثلث فقط. فالثلث ثلث التركة، إن ترك 10,000 خصص الثلث فقط من هذه 10، ويذهب ويؤجر أحد ليحج عنه. أما إن زالت عن الثلث فلا يقبل. إن لم يكفي الثلث من هذا المكان كما قالوا يستأجر له من أماكن قريبة من الحرم، لأن الأجرة هناك أقل. إن لم يكفي هذا كله فلا يجب عليهم أن يخرجوها ما لم تكن حجة فريضة. والظاهر من كلام السائل أن صاحب الوصية قد حج حجة الفريضة، والله تعالى أعلم. عند مراجعة بعض المرضى إلى قسم الأشعة المقطعية أو الخاصة يتم إعطاء المريض صبغة في الوريد، فهل هذه الصبغة تفطر أم لا؟ إن كانت غير مغذية وإنما يراد بها معرفة الدم فقط فلا تفطر الصيام، والله أعلم. مسافر نوى الجمع بين الصلاتين ولكنه أخر الصلاة الأخرى إلى وقتها، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، وليسأل الله تعالى القبول، والله أعلم. ظهرت نتائج الثانوية العامة ولله الحمد، وتفكر بعض الفتيات أن تسجل في بعثة خارج البلاد، ما يترتب عليها أمور شرعية مع وجود تخصصات في البلد ملائمة للنساء، ما رأي الشرع في ذلك؟ على أي حال، ذهاب النساء خاصة في هذه الأعمار في عمر ما بعد الثانوية مباشرة إلى خارج البلد، أنا شخصيا رأيت كثيرا من الحالات، وأعجب حقيقة أعجب من كثير من أولياء الأمور من يرسلون بناتهم دون محرم، دون من يقوم بشأنهم في بلدان خارج بلدنا هذا. رأيتهن في بلدان عربية ورأيتهن في بلدان غير عربية، وكيف أن الحالة مؤسف جدا، رأيت أحوالا وأحداثا، يعني نسأل الله تعالى العافية. حينما رأيتها واطلعت على كثير من الحالات أيقنت حينها أنه لا يجوز على الإطلاق أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نحن الرجال في الخارج ولا نملك أنفسنا، هنالك يعني مجتمعات تختلف عاداتها عن عاداتنا، تختلف كل الأحوال فيها. نحن اعتدنا هنا على أن نتعامل مع أناس هم في الغالب من حيث نياتهم صافية، هم في الغالب متعاملون ملتزمون، وعاداتهم كلها تخدم الأمانة بحمد الله تعالى. وحينما يخرج الإنسان إلى أماكن أخرى قد تكون فيها فتن كثيرة للنساء، فلا أدري ما هو المسوغ الشرعي لمثل هذا. لذلك يقال إن الأصل المنع، وما دامت تجد في بلدها تخصصا ملائما لماذا تخرج المرأة إلى الخارج؟ والله تعالى أعلم. زكاة الذهب تخرج في أوجه الخير، هل يجوز إخراجها في بناء المساجد؟ زكاة الذهب لا تخرج في كل أوجه الخير، لها مصارف محددة. إنما الصدقات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة. لا يصح لي أن أخرج الزكاة لخدمة طريق عام، لا يصح لي أن أخرج الزكاة لخدمة مسجد، هذه كلها لا تدخل فيها الزكاة والله أعلم. إنما يعطى بها الفقراء أولا، وبعد ذلك المصارف التي ذكرها الشرع والله تعالى أعلم. سمعناكم تذكرون ضرورة عناية الفرد المسلم بالمنتج الوطني لبلاده، ولكن ألا ترون هذا أخذ بمبدأ التوطن الذي ينادي به كثير من الرأسماليين الآن الذين يسمون أنفسهم الاقتصاديين الخضر؟ على أي حال، نعم ذكرت هذا الأمر وقلت إن من الواجب على الإنسان، من الواجب دينا وفقها، أن يحرص أول ما يستطيع على المنتج الوطني، هذا هو الواجب. أما حرص الإنسان على المنتج الخارجي، على المنتج الأجنبي، وتركه للمنتج الوطني، فلا أراه من وجهة نظري الشخصية إلا عقوقا للوطن، ولا أراه إلا عقوقا للبلد. أنت بإصرارك على المنتج الوطني إنما تصر على أن يكون لبلادك قدر كبير على أن يقوى اقتصاد بلادك، على أن تحارب البطالة، على أن توفر فرصة عمل لبني جنسك، لبني وطنك. أما حينما تصر على منتج خارجي فمعناه أنك ترحل أموال الأمة إلى السوق الدولية، إلى الشركات البعيدة، هذا أمر. والأمر الثاني، أنت بذلك أيضا توفر فرصة عمل لأناس خارج البلد. لماذا يلجأ الإنسان إلى مثل هذا الأمر؟ كيف سيقوى اقتصادنا؟ كيف ستكون لأمتنا كلمة إن لم نحرص على مثل هذا الأمر؟ وقد ذكرت من قبل ولا أزال أذكر إن الحماية الاقتصادية أمر تستدعيه وتقره كل الأنظمة الاقتصادية الآن. تصوروا أنه في أوروبا في هذه الأيام ينادون بمبدأ التوطن، وهو الذي أشار إليه السائل. ما المقصود بمبدأ التوطن؟ المقصود بمبدأ التوطن أن نسعى على أن ننتج السلعة محليا، وعلى أن نستهلكها، وعلى أن لا نمول مشاريعنا إلا برأس مال محلي. هذا مبدأ التوطن الذي يسمونه في العرف الاقتصادي localization. فهذا المبدأ في الواقع الآن ينادون به كثيرا جدا في أوروبا نفسها، وقد اطلعت بنفسي على بعض الكتابات هناك. لماذا؟ قالوا لأن التنين الصيني أخذ يغزو أسواقه، حتى أنهم قبل 3 أعوام من الآن انتبهوا لمثل هذا الأمر، حينما كانت بريطانيا وأوروبا كلها تنتظر الأمور التي يحتفلون بها لأعياد الميلاد، تنتظر باخرة كبيرة من الصين تأتيهم إلى هناك، وقالوا لو غرقت هذه الباخرة التي جاءتنا من الصين فكيف ستحتفل بريطانيا وغيرها بأعياد الميلاد معه؟ فلذلك هم الآن قد شعروا بهذه المشكلة، وهم في عليائهم، اقتصادات كبيرة جدا تشعر بهذه المشكلة حينما واجهت التنين الصيني الذي يصنع لنا كل شيء في بلادنا من الذلة التي نحن فيها. يعني الحطب، حطب المشاكي، هذا العجيب أنه يأتينا من الصين، يعني لأي حال بلغنا، هذا يأتينا من الصين. إذا ماذا سننتج في بلادنا؟ كيف ستكون لأمة الإسلام عزة؟ الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كيف ستكون لنا قوة إن لم نكن ننتج أشياء في بلدنا نحن هنا؟ لذلك لا بد من أن لا يكون نظر الإنسان مقصورا لإشباع بطنه ولملء جيوبه، لا بد من أن يتجاوز نظره إلى مصلحة بنيه، إلى مصلحة بني مجتمعه، إلى مصلحة وطنه. إن لم نخدم وطنه، من نريد أن يخدم وطنه؟ نريد الشركات متعدية الجنسيات أن تأتينا وتعطينا؟ ألا يكفينا عارا أن إنتاجنا المحلي الجديد هذا، أن إنتاجنا المحلي أغلبه ما يزيد على 90% إنما هو من الثروة النفطية التي تخرج من البلد إلى الخارج؟ تصنع لنا هناك ويؤتى بها إلى هنا. أما ما على ذلك القطاعات قليلة إلا قطاع السياحة. لا شك أن هذا الأمر يعني حال لا ينظر إليه ولا يحبده الشرع. وكوني أشجع هذا الأمر وكون الاقتصاديين الخضر يشجعون هذا الأمر، هذا فيه المصلحة. المقصود أولا وأخيرا المصلحة للبلد. نعم قد يكون في المنتج الخارجي غلاء في الثمن، قد يكون في المنتج الخارجي نعم رخص في الثمن، ولكن ألا يستحق وطنك أن تدفع له شيئا من الثمن لأجل أن تشجع العمالة في الوطن، لأجل أن تشجع توطين رأس المال؟ أتصور أنه يستحق منا هذا، ومع النية الصالحة سيكون هذا من الجهاد بالنفس، والله تعالى أعلم. عندي أرضان، الأولى اشتريتها والثانية حصلتها من الحكومة، هل عليها زكاة؟ الأراضي أربعة أقسام، لا أدري هل يكفي الوقت أو لا. الأراضي أربعة أقسام، القسم الأول أرض يمتلكها الإنسان لأجل أن يعمر عليها دارا، فهذه للحاجة الشخصية ولا تزكى، مثل هذه الأرض باتفاق ما دام يريدها لأجل هذه الغاية، لأجل أن يبني عليها بيتا له أو لبنيه، المهم أنه يريدها لغرض شخصي، فهذه لا زكاة فيها باتفاق. الأرض الثانية يملكها الإنسان السمسار في الغالب الوسيط لأجل أن يبيع ويشتري، فيملك مجموعة من الأراضي يبيع ويشتري، هذه الأرض فيها الزكاة باتفاق، زكاة عروض التجارة، فحينما يصل وقت زكاته يخرج منها ربع العشر 2.5% من قيمتها السوقية، قد يكون اشتراها ب5000 ويحصل ركود في الأراضي وتكون قيمتها 3000، هنا يزكي 3000. المقصود أنه في وقت إخراج الزكاة ينظر قيمتها السوقية فقط، هذه الأرض الثانية. الأرض الثالثة أرض يمتلكها الإنسان لنفسه ولا يريد بها أن يتاجر، وليست نية المتاجرة أو بيع هذه الأرض موجودة عنده، إنما احتفظ بها كباقي الأشياء، فهذه الأرض الذي عليه الأكثر أنه لا زكاة فيها، الذي عليه الأكثر أنه لا زكاة فيها. لكن هذا الأمر يمكن أن نحصره بحالة واحدة، أن تكون عند الإنسان أرض واحدة أو أرضان. أما أن تكون عند الإنسان أراض كثيرة جدا وهو يريد بذلك أن يضم أمواله، لو بقيت هذه الأموال عنده في صورة نقود فإننا سنأخذ منها ربع العشر 2.5% كل سنة لأجل الفقراء، وهو حق الزكاة. فيفكر هذا الإنسان بأنني سأحول هذه الأرض، سأحول هذه النقود أو السيولة المالية إلى أرض ولن تجب علي الزكاة بعد ذلك، لأنه ما جاء في نصوص الشرع على حسب فهمي أن الأراضي عليها زكاة. أقول مثل هذا الإنسان الذي يتهرب من الزكاة والذي يحول أمواله النقدية إلى أراض يجب أن يلزم بالزكاة، تلزمه الزكاة ولا شك في مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الشرع حينما أوجب الزكاة إنما أراد بها أن ينقل الأموال من الأغنياء نسبة من أموال الأغنياء إلى الفقراء، وهذا الإنسان يتحايل على الشرع، أراد أن يتخلص من هذا الأمر فحولها إلى أراضي، لأن الأراضي من الدرجة والسيولة كما تعلمون هي الدرجة الثالثة، فمعناها لا تجب عليه الزكاة فيها، فهذا تحايل على الشرع، ومن تحايل على الشرع قوبل بنقيض مقصوده، بمعنى أنه يجب عليه أن يزكي هذه الأراضي ما دامت هذه النية موجودة لديه. وإن لم نقل بأن مثل هذه الأراضي تزكى، فإنه بإمكان واحد أو بإمكان عشرات الناس الذين يملكون مئات الألوف لأجل أن يتخلصوا من الزكاة، بإمكانهم أن يحولوها إلى أراض وليمت الفقراء جوعا وفقرا وليس لهم شيء، هذا لا يمكن. من تحايل على الشرع رد إليه كارها، والله تعالى أعلم. على كل إن كان هذا آخر الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.